الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، لازلنا في كتاب قواعد الإعراب لابن هشام رحمه الله تعالى، وبدأنا في حرف أن المخففة من الثقيلة، وهي الحرف الثالث أو الأداة الثالثة التي جاءت على أربع معاني: إحداها لولا، والثاني مما جاء على أربعة أوجه: إن المكسورة المخففة، والثالث أن المفتوحة المخففة، أن مفتوحة الهمز المخففة من تثقيل النون. أن تأتي حرف مصدر وتأتي زائدة، تأتي حرف مصدر، والثاني تأتي على أنها مخففة من الثقيلة، والوجه الثالث أن تأتي زائدة، حرف مصدر وزائدة ومخففة من الثقيلة. قد أخذنا الوجه الأول وهو أن تأتي حرف مصدر، وأخذنا الوجه الثاني وهي أن تأتي زائدة. ندخل في الثالث وأن تأتي حرف تفسير مفسرة، لا، الأول مصدر والثاني زائدة. الأول أن تأتي حرف مصدر، والثاني أن تأتي زائدة، والثالث أن تأتي مفسرة، والرابع أن تأتي مخففة من الثقيلة. أخذنا المصدرية والزائدة، وبدأنا شيئا في المفسرة، ولم نأخذ شيئا من المخففة من الثقيلة. نعيد ما سبق إجمالا. الأول تأتي أن المفتوحة المخففة، تأتي حرف مصدر تسبق مع ما بعدها مصدر، ويقال فيها موصول حرفي تؤول مع ما بعدها مصدر، ولا تحتاج إلى عائد كالموصولات الإسمية. حرف مصدر، حرف مصدري تنصب، هذا عملها أنها تنصب الأكثر، وقد لا تنصب ما ذكرنا الشواهد في عدم نصبها، وقد يرتفع الفعل بعدها كما في قوله جل وعلا: لمن أراد أن يتم الرضاعة، في قراءة من رفع. تنصب المضارعة، هذا عمله الإعرابي، نحو قوله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم، نصبت الفعل المضارع يخففه، وأولت مع الفعل هذا بمصدر: يريد الله التخفيف عنكم، فأن، والفعل بعدها في محل المصدر المنسبك منها في محل نصب: يريد الله التخفيف عنكم. فإذا لها محل عملها أو مصدرها المسبك منها ومن الفعل له محل، في هذه الآية محله النصب: يريد الله التخفيف عنكم، وقد يأتي محله الرفع على الابتداء: وأن تصوموا خير لكم وصيامكم خير لكم، وأن تصبروا، وأن تصبروا خير لكم، نعم نظير، وأن تصوموا خير لكم، وأن يستعففنا خير لهم، أي صيامكم خير لكم وصبركم خير لكم وعفافهن أو استعفافهن خير، كلها في محل رفع على الابتداء. وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون نكاحهن، أو في أن تنكحوهن، أو عن أن تنكحوهن، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. فلها محل إذن: إما رفع وإما نصب. حرف، هذا الوجه الأول تقول أن يقال فيها حرف مصدري، أي يسبق مع ما بعده مصدر، هذا المصدر له محل كما رأينا، عملها تنصب الفعل المضارع، وقال لا رفع الفعل المضارع بعدها، نحو: يريد الله أن يخفف عنكم. وهي الداخلة على الماضي، أكثر ما تدخل هذه أن التي هي حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، أكثر ما تدخل الفعل المضارع، وقد تدخل على فعل الماضي، وقد تدخل على فعل الأمر، إذن تدخل على ثلاثة الأفعال على المضارع بكثرة، لهذا نصبت كأن اختصت به. تدخل على الماضي في نحو: أعجبني أن صمت، هذه أن على الصحيح حرف مصدر تسبق مع ما بعدها المصدر. أعجبني عندكم صمت، عندي صمت، لا صمتت اثمان. أعجبني أن صمتت أي أعجبني صمتك. مثال صح تقول أعجبني أن صمت، أعجبني صيامك، أعجبني أن قمت، أعجبني قيامك. فأولت مع بعدها بمصدر، فهي إذن حرف مصدر. لا غير خلاف لابن طاهر الذي قال إنها غير، إن الداخل على الفعل الماضي غير الداخل على الفعل المضارع، لأنها تخلص الفعل المضارع الاستقبال، فلا يصح أن تدخل على الفعل الماضي وتكون هي نفسها، وتكون هي نفسها. والصحيح أنها هي هي، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك فعل الماضي دخلت عليه أن، وتدخل على الأمر كتبت إليه بأن قم، هذه مصدرية أي كتبت إليه بالقيام. ولا يصح أن تكون هذه تفسيرية الآتية، لأن من شرط كونها تفسيرية ألا تقترن بحرف الجر، واقترنت في هذا المثال بالباء، فلا يصح أن تكون حرف تفسير، بل هي مصدرية أولت مع الفعل بعدها بالمصدر. ولا يصح أن تكون زائدة، كتبت إليه بقم ما يصح، ولا أن تكون مخففة من الثقيلة، فتعين أن تكون حرف مصدر. هذا النوع الأول أو الوجه الأول من أوجه أن المخففة من الثقيلة. نعرب الآية، يريد الله أن يخفف عنكم، إعرابها يريد، تمام. تمام. وجوبا أم جوازا؟ يريد الله أن يخفف جوازا، أن يخففه هو. وعنكم جار مجرور تعلق يخفف، المصدر المؤول من أنو الفعل يريد الله أن يخفف عنكم، ها؟ في محل نصب مفعول به، يريد الله التخفيف عنكم. الوجه الثاني مما تأتي له أن تكون زائدة، قال وزائدة، زائدة أي دخولها كخروجها، وجيء بها لأجل التوكيد، لأجل توكيد الكلام هذه الزائدة، في نحو قول الله جل وعلا فلما أن جاء البشير، الأصل في غير القرآن فلما جاء البشير، هذه أن زائدة لأجل تحسين اللفظ وتوكيده. ها؟ التي يصح حذفها ويستقيم بدونها الكلام، فلما أن جاء البشير، فلما جاء البشير، ولا يصح تقديرها بحرف مصدر، نجعلها حرف مصدر، لأنه لا يصح أن نقدر المصدر مع الفعل بعدها، فلما مجيء البشير ما يستقيم المعنى. وكذا حيث جاءت بعد لما، أي لما الوقتية، فلما أن جاء البشير، هذه لما الوقتية، فلها ضوابط. إذن الضابط العام إذا صح حذف، وكضابط الحرف الزائد إذا صح حذف واستقام الكلام بدون فنعرف أنه زائد، هذا ضابط عام للحرف الزائد. هذه لها ضوابط وواضع، منها أنها تأتي بعد لما، فلما أن جاء البشير، لما الوقت بمعنى حين عند جماعة، وكما قال جل وعلا ولما أن جاءت رسلنا لوطا، أي ولما جاءت رسلنا لوطا، فدخلت بعد لما فعرفنا أنها زائدة. تدخل كذلك في ما بين القسم وجواب القسم، ما بين الفعل القسم والقسم، فأقسم أن لو التقينا لكان لكم، أن لو التقينا أنتم ونحن، فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم، فأقسم أن لو التقينا، أنا وقعت بين القسم وبين لو التي جاءت في القسم، بين فعل القسم وبين القسم الذي جاء بلو، فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. هذا موضع ثاني من موضع زيارتي، صحيح حذفها. فأقسم لو التقينا، صح حذفها زائدة. كذلك من مواضع زيادتها أن تأتي بعد حرف الكاف وقبل مخفوضها، مخفوض الكاف تتوسط ما بين حرف الكاف وبين مخفوضها. ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى وارد السلام، أصلها كضبية، هذه الكاف حرف جر على رواية جر ضبية، فدخلت أن ما بين حرف الجر الكاف وبين الاسم المجرور كضبية تعطو إلى وارد السلام، هذا من مواضع زيادتها أيضا. وهناك مواضع غير هذه ذكرها العلماء رحمهم الله، فذكر المؤلف الأكثر وهي أنها تأتي بعد لما الوقتية، فلما أن جاء البشير ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ثم قال يرحمه الله ومفسرة، فهذه التي وقفنا عندها الثالث، أن المفسرة تفسر ما قبلها في نحو فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، وهذا عند البصريين أن تأتي في هذا الوجه الثالث مفسرة. فأوحينا إليه فسرت الوحي اصنع الفلك، فصنع الفلك هو الذي أوحي إلى نوح عليه السلام، فسر بأن، وتكون بمنزلة أي. فأوحينا إليه أي اصنع الفلك، أي التفسيرية التي مضت صح أن نجعلها مكانه، فأوحينا إليه أي اصنع الفلك، وكما في قول الله جل وعلا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، ونودوا ما هو النداء؟ تلكم الجنة أورثتموها، فسر النداء بقوله بأداة أن، وجاء بعدها التفسير تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا عند البصريين. وأنكرها الكوفيون وقالوا هذه أن ليست تفسيرية ولا تأتي تفسيرية، وإنما هي الأولى حرف مصدري يقدر قبله حرف الجر، فأوحينا إليه بأن صنع الفلك، أي فأوحينا إليه بصنع الفلك، تقدر مع الفعل بعدها بمصدر مجرور بحرف الجر، فأوحينا إليه بصنع الفلك. وهذه التي في الآية تحتمل أن تكون تفسيرية وتحتمل أن تكون مصدرية، إذا قدرت حرف الجر فهي مصدرية، وإن لم تقدر حرف الجر فهي تفسيرية، لأنه يمتنع مع التفسيرية الاتيان بحرف الجر كما سيأتي في شروطه الأربعة، ألا تقترن بخافض. ما إعراب الآية فأوحينا إليه أن يصنع الفلك؟ تفضل الفاء الحسم ما قبلها مقدر، أو فعل ماضي مبني على الفتح المقدر كذا، على مقترن بناء الفاعلين ضمير رفع متحرك مثل قمنا، ها اذا ايش مبني؟ ايوه اليه فاوحينا اليه، تمام. ان مفسره لا محل لها من الاعراب، تمام. يصنع على حذف حرف العلة، وهو هل هو معتل؟ صنع يصنع، ليس في الصنع علة، فعل صحيح حرك الالتقاء الساكن، نعم. الفلكة الفاعل، ايوه جملة اصنع الفلك من فعل وفعل ما محلها؟ محل نصب. ليش؟ إذن خلطت بين المصدرية وبين التفسيرية، إذا كانت تفسيرية لا يصح أن تأول بمصدر، لا يصح أن تقول التقدير فأوحينا إليه صنعا، إلا إذا جعلت أنت مصدرية لا تفسيرية، جملة تفسيرية لأوحينا لا محل لها من الإعراب. وكذا حيث وضعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروف ولم تقترن بخافض. وكذا أي تكون تفسيرية إذا وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض. هذا إذن ضابط مجيء أن التفسيرية تفسيرية أو ضابط مجيء أن تفسيرية بهذه الشروط: إذا وقعت بعد جملة، إذا لابد أن تسبقها جملة ويتقع بعد هذه الجملة، تتأخر عن هذه الجملة، هذه الجملة فيها معنى القول دون حروفه، مثل أوحى فيه معنى قال فأوحينا إليه، يصح أن نجعل بدله في غير القرآن، فقلنا إليه فقلنا له أن اصنع الفلك. إذن أوحى فيه معنى القول دون حروفه، لابد أن يكون فيها معنى القول دون حروفه، فإن جاء فيها القول وحروفه فلا يصح أن تكون تفسيرية. ولم تقترن بخافض، فإذا اقترنت بحرف الجر فلا يصح أن تكون تفسيرية، بل هي مصدرية، والمصدر المؤول من أنوى الفعل في محل جر بحرف الجر الموجود الخافض. هذه شروط أن التفسيرية. إذن الأول أن تسبق بجملة، فأوحينا هذه جملة من فعل وفعل، وتتأخر أن عن الجملة، فأوحينا إليه أن، تأخرت أن عن الجملة. والثالث أن تكون الجملة فيها معنى القول، أوحينا هذه جملة فعلها فيه معنى القول دون حروفه. والرابع ألا تقترن بحرف جر، ولم تقترن جملة اصنع الفلك المفسرة بحرف، قصدي لم تقترن أن المفسرة بحرف بحرف جر. فشروطه أربعة كما ذكر في هذه الجملة التي هي ضابط. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة لا يصح أن تعرب أن تفسيرية، لا يصح إعرابها تفسيرية لاختلال شرط من شروط الأربعة. وذكر ابن هشام رحمه الله تعالى بعض صور اختلال أو بعض صور الاختلال لهذه الشروط، فليس منها نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين في سورة يونس، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ليست أن هذه من أن التفسيرية. عليكم السلام ورحمة. لماذا ليست منها؟ قال لأن المتقدم عليها غير جملة، وهو آخر دعواهم مفرد مفرد مضاف مضاف إليه، ليس بجملة. وشرط أن التفسيرية أن تقدمها جملة كما في الآية فأوحينا إليه، جملة من فعل وفعل. أما هذه في هذه الآية تقدمها مفرد، فلا يصح أن نجعلها تفسيرية. وآخر دعواهم فسرت آخر الدعوة، وهو أن الحمد لله رب العالمين، وإنما هذه أن مخففة من الثقيلة. وآخر دعواهم أنه أو أنه الحمد لله رب العالمين، مخففة من الثقيلة الآتية، اسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة بعدها خبر لأن، فبطل أن تكون تفسيرية لاختلال الشرط سبقها بجملة، وهو الشرط الأول أن تسبق بجملة. ما إعراب آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عندك؟ آخر دعواهم مبتدأ، تمام، لا مضاف مضاف إليه، لو كان مبتدأ وخبر لصح أن نجعل أن تفسيرية توفر فيها شرط سبقها بجملة. آخر دعواهم ما إعرابها؟ آخر إيه، ودعواهم مضاف إليه، تمام، أن الحمد لله رب العالمين، نعم، اسمها ضمير الشأن المحذوف، لا أنه أو أنه الحمد لله، أيوه، الحمد مبتدأ، الحمد لله، الحمد مبتدأ، لله خبرها جار مجرور، رب العالمين بدل، والعالم مضاف مضاف إليه، جملة الحمد لله رب العالمين مبتدأ وخبر خبر أن، أين خبر المبتدأ الأول آخر دعواه؟ أن مخفف مع اسمها وخبرها، خبر المبتدأ آخر، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فاختل الشرط أن تسبق بجملة، فلا يصح أن نجعل أن هذه تفسيرية. قال رحمه الله: ولا نحو، أي ليس منه نحو كتبت إليه بأن يفعل. هذه أن ليست تفسيرية لدخول الخافض وهو حرف الجر الباء، ومن شروط أن التفسيرية أن لا يدخل عليها حرف خافض حرف جر. لماذا شرطوا أن لا يدخل عليها حرف خافض؟ قالوا: لأنه لو دخل عليها حرف خافض حرف الجر لا يدخل إلا على اسم أو ما في تأويل الاسم، من علامات الأسماء دخول حرف الجر الخافض، فهو لا يدخل إلا على اسم أو على شيء هو في تأويل اسم كالمصدر المؤول من أن والفعل أو ما والفعل. فإذا قلنا إن أن هذه تفسيرية تمام، يكون حرف الجر دخل على حرف وهو لا يدخل على حرف إلا إذا أول هذا الحرف مع ما بعده باسم كأن المصدرية، وهذه أن التفسيرية لا تؤول مع ما بعدها باسم، فامتنع أن تكون أن هذه تفسيرية، بل يجب أن تكون هذه مصدرية، لأن الحرف الجر سيدخل بعد ذلك على اسم المؤول. كتبت إليه بالفعل، بأن يفعل أي بالفعل، فيصح أن نجعلها تفسيرية لكتبت. وإن استوفت الشروط الباقية سبقت بجملة كتبت، هذه الجملة فيها معنى معنى القول دون حروفي، كتب فيها معنى قال له كذا. الشرط الثالث: أتت أن متأخر عن هذه الجملة، فقط اقترنت أن بحرف خافض حرف خافض، فمنع هذا أن تكون تفسيرية لهذه العلة لدخول الخافض، والخافض لا يدخل إلا على حرف جر، لا يدخل إلا على اسم أو ما هو في تأويل الاسم، وهنا ليس باسم أن ولا يؤول مع الفعل بعده باسم، فمنع أن تكون حرف تفسير، بل هي حرف مصدر. كتبت إليه بالفعل. طيب، ها؟ يقول مصدر، كما سبق على الصحيح أن المصدرية تدخل على الفعل المضارع، تدخل على الماضي، وتدخل على الأمر، خلاف لابن طاهر الذي قال لا تدخل إلا على الفعل المضارع، هنا دخلت على فعل الأمر. كتبت إليه بأن يفعل تفسيرية، نعم، مصدرية لا تفسيرية. إذن هذا الشرط الأول، أن الشرط ما هو الأول؟ أن تسبق بجملة، فإذا سويت بمفرد فلا وآخر دعواه. الثاني: ألا تقترن بحرف جر، فإن اقترنت فلا نحو كتبت إليه بأن يفعل. الشرط الثالث: أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، كما ذكر أمثلته بعد. والشرط الرابع: أن تتأخر عن الجملة، أن تتأخر هي عن الجملة، تسبق بجملة تتأخر عن هذه الجملة. وفي شرط أيضا: وأن تتأخر عنها جملة، تكون مسبوقة بجملة تتأخر عنها جملة، كما في الأمثلة: فأوحينا إليه، هذه جملة سبقت أن وأن تأخرت عنها، ثم أتت بعد أن جملة اصنع الفلك. فإن سبقت بجملة أن لكن لم تأتي بعدها جملة، لم تتأخر عنها جملة، فليس أن تكون مفسرة. سبقت بجملة ولم يأتي بعدها جملة، فليس أن تكون مفسرة. مثل: ذكرت عسجدا، ذكرت عسجدا أي ذهبا، ذكرت عسجدا أي ذهبا، أن ذكرت عسجدا أن ذهبا. وإن كان هذا المثال ما يصح عربية، يصح، يجب أن تأتي بأي التفسيرية أو تحذف يكون على البدلية. ذكرت عسجدا أن ذهبا، هذه أن سبقت بجملة فيها معنى القول وهو الذكر دون حروف القول، وأتت بعدها أن ولم تقترن أن بحرف جر، لكن لم يأتي بعد أن جملة، أتى بعدها مفرد: ذكرت عسجدا أن ذهبا، خلى شرط إتيان بعدها أن يأتي بعدها جملة، فوجب حذف أن والإتيان بدلها بأي التفسيرية أو حذف الكل ويبقى هكذا: ذكرت عسجدا ذهبا على البدلية. وقول بعض العلماء في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، إنها مفسرة، إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني دون قلت منع منه أنه لا يصح أن يكون اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى، أو على أنها مفسرة لقلت فحروف القول تأباه وجوزه الزمخشري. هذا مثال اختيار الشرط الأخير. ما هو الشرط الأخير؟ على غير ما ذكر رحمه الله تعالى الضابط، الأول أن تكون وقعت بعد جملة ذكر ما خالف في قوله وآخر دعواهم، الثاني أن لا تقترن بخافض ذكر ما خالف في قوله كتبت إليه بأن يفعل، الثالث أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفي. وذكر ما خالف في هذا المثال على احتمال، وهو قوله قول الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. هنا أن هذه سبقت بفعلين، يصح أن تكون مفسرة لإحداهما لأحدهما، الأول قلت، هل هذه أن تفسير لقوله قلت أعبد الله ربي وربكم، فأعبد الله ربي وربكم تفسير لقوله قلت ما قلت لهم إلا أن يعبدوا الله ربي وربكم، أو هذه تفسير لأمرتني، ما أمرتني به هو أن يعبدوا الله ربي وربكم، أمره بالعبادة. إذن سبقت بفعلين أو بجملتين، يصح أن تكون مفسرة لأحدهما، فعلى أيهم مفسر أو لأيهم مفسرة؟ ناقش ابن هشام رحمه الله تعالى هذا. قال وقول بعض العلماء المعربين في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم إن مفسرة، بعضهم قال إن هذه أن مفسرة وأطلق، فماذا يقصد بقوله مفسرة؟ هل هي مفسرة لقلت أم هي مفسرة لأمرتني؟ أم لا يصح واحد من هذه من هذين الوجهين؟ فحينئذ تجعل أن هذه مصدرية ويقدر حرف الجر بأن يعبدوا الله ربي وربه. نرى مناقشته رحمه الله، إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني، أي التقدير هكذا، ما أمرتني إلا ما أمرتني به هو أن يعبدوا الله ربي وربكم، أمره الله بالعبادة واعبدوا الله ربي وربكم، فإن حمل على أنها مفسرة لأمرتني فهي جملة سبقت أن وفيها معنى القول دون حروفي، لأن أمر فيها معنى القول، أمره بكذا كأنه قال له بكذا افعل كذا دون حروف القول با ولا، فهل يصح هذا أم لا؟ سوف جميع الشروط سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفي، ثم أتت هي وأتت بعدها جملة أعبد الله ربي وربكم ولم تقترن بخافض واستوفت الشروط، فليس أن تكون مفسرة لجملة أمرتني؟ قال إن حمل على أنه مفسرة لأمرتني دون قلت منع منه أنه لا يصح أن يكون أعبد الله ربي وربكم مقولا لله، فهو من حيث الشروط استوفى الشروط الأربعة في أن التفسيرية، لكن المعنى يا أباه، المعنى يا أبا أن يكون أعبد الله ربي وربكم مقولا لله جل وعلا، وأمرتني هو أمر الله جل وعلا، فامتناع أن تكون المفسرة لا لفاقد شرط من شروطه استوفت شروطه، وإنما من حيث المعنى، منع منه أنه لا يصح أن يكون أعبد الله ربي وربكم مقولا لله تعالى. إذا جعلنا أن مفسرة لأمرتني، أمرتني فسر أمر بقوله أعبد الله ربي وربكم، مثلا في المثال السابق فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، من الذي أوحى؟ فعل وحي لله جل وعلا، تفسيره اصنع الفلك، فالله قال له اصنع الفلك، من الآمر؟ فعل الأمر لمن؟ في أمرتني أن اعبد الله ربي وربكم، الآمر هو الله، هل يصح أن يقول الله اعبد الله ربي وربكم؟ لأن اعبد الله ربي وربكم وتفسير الأمر، كما أن اصنع الفلك تفسير لأوحينا، ما يصح أن يقول أن يكون قوله أعبد الله ربي وربكم مقولا لله، فلا يصح أن يكون تفسيرا للأمر، لأن المفسر عين التفسير، المفسر أو لأن المفسر عين ما فسره. أعبد الله ربي وربكم هذا تفسير مفسر لقوله أمرتني، كما أن اصنع الفلك تفسير لقوله أوحيني. فامتنع إذن أن نجعل أن تفسيرية، أي فسرت أمرتني بقوله أعبد الله وربي وربكم، وهذا الامتناع لا ليفقد شرط من شروطه، وإنما من حيث المعنى. يبقى الثاني أن تكون تفسير لقوله قلت، هل المعنى قلت لهم أن يعبدوا الله ربي وربكم، هل هي تفسير للقول؟ ننظر. أو حملت على أنها مفسرة لقلت، فحروف القول تأباه، لفقد شرط من شروط الآن التفسيرية أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه. هنا سبقت بجملة تفسيرية، بجملة فيها حروف القول وفيها معنى. سبق معنى القول ما يضر، الذي يضر هو سبق حروف القول، فحروف القول إذا سبقت تأبى أن تكون أن تفسيري، هذا معنى قوله فحروف القول تأبى، لأن من شرط أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، فإن جاءت الحروف هذا يأبى أن تكون تفسيري. كما تقول قلت له أنقم، قلت له أنقم، هذه أن ليست تفسيرية، لأنها سبقت بجملة فيها معنى القول وفيها حروف القول. أو على أنها مفسرة لقلت فحروف القول تأبى، إذا اختل شرط من شروطها السابقة، وهو أن لا تكون الجملة فيها حروف القول وإن كان فيها معناه. فلا يصح أن نجعل أن إذا تفسيرية على أحد هذين الاحتمالين، الأول أباه المعنى والثاني أباه شرط من شروط أن التفسيرية. قال رحمه الله: وجوزه الزمخشري إن أولت قلت بأمرت. الزمخشري جوز أن تكون أن تفسيرية لقلت، لكن لا على ظاهر قلت، وإنما على تأويل قلت بأمرت. ما قلت لهم أي ما أمرتهم إلا أن يعبدوا الله ربي وربكم. فقال ليست على معناها الأصل، وإنما معنى أمر، فعلى هذا يصح أن تكون تفسيرية. واستحسن ابن هشام رحمه الله تعالى هذا التجويز في المغني، وعلى هذا يقال في الضابط السابق ألا يكون فيها حروف القول إلا والقول مؤول بغيره، أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، أو فيها حروف القول ومعناه وهذه الحروف مؤولة بغيره. فهنا قلت فيها حروف القول ومعناه، لكن هذه الحروف مؤولة بالأمر، ما أمرتني أو ما أمرتهم أو ما أمرت به إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا كل أمثلة لما اختل فيه شرط من شروط أن التفسيرية، وهي النوع الثالث من أنواع المخففة. قال رحمه الله: وجوز مصدريتها على أن المصدر بيان للهائف به لا بدل، لأن تقدير إسقاط الضمير يخلص صلة من عائد، والصواب العكس، لأن البيان كالصفة فلا يتبع الضمير، والعائد المقدر الحذف موجود لا معدوم. هناك وجه آخر للزمخشري في هذه الآية، وهو أنه جوز أن تكون مصدرية، أن هذه مصدرية تؤول وتسبق مع ما بعدها بمصدر، لكن هذا المصدر جعله عطف بيان للهاء. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. المصدر المؤول التقدير، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عبادة الله ربي وربكم، عبادة الله ربي وربكم. هذا المصدر وهو عبادة الله ربي وربكم هو عطف بيان من الضمير في قوله به، فيكون في محل جر. هذا وجه جوزه الزمخشري. وجوز أي الزمخشري مصدرية أن تكون مصدرية تسبق مع ما بعده مصدر، على أن المصدر بيان أي عطف بيان للها في به، والتقدير مثل ما رأينا ما أمرتني به ما أمرتني به ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عبادة الله ربي وربكم. فهي تفسيرية لا بدل، لا يصح أن تكون بدلا من الضمير، هكذا يقول الزمخشري رحمه الله. لماذا لا يصح أن تكون بدلا؟ قال لأن تقدير إسقاط الضمير يخلي الصلة من العائد، لأن تقدير إسقاط الضمير يخلي الصلة من العائد، لأن الضمير لأن البدل على تقدير إعادة العامل مع البدل، والمبدل منه في نية الحذف والسقوط. فهذا التقدير وهو تقدير إسقاط الضمير الذي هو مبدل منه، المبدل منه في نية السقوط دائما في نية الحذف، فهو غير مقصود. المقصود بالحكم هو البدل للمبدل منه، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. فدائما البدل المبدل منه في باب البدل في نية السقوط والحذف. فلو قدرنا إسقاط الضمير فهذا الإسقاط يخلي الصلة من عائد، لأن لو كانت بدلية لقلنا في التقدير فغير القرآن ما قلت لهم إلا ما أمرتني بعبادة الله ربي وربكم، فحذفنا المبدل منه إلا ما أمرتني بعبادة الله ربي وربكم. وحينئذ إذا أسقطنا الهاء التي هي مبدل منه نكون أخرينا صلة الموصول، صلة الموصول جملة أمرتني به، صلة الموصول لابد أن تشتمل على عائد يعود على الاسم الموصول الذي هو هنا ما. ما العائد على ما الموصولة؟ الضمير المجرور في به. فإذا جعلنا المصدر المؤول بدلا فالبدل على نية إسقاط المبدل منه، ما أمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بعبادة الله ربي وربي. نكون في ذي الحال أخلينا الجملة، جملة صلة الموصول أخليناها من عائد، وهذا لا يجوز، لابد أن تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول، كما قال ابن مالك رحمه الله: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. والبدلية دليل على أنه في نية الحذف ليس مقصود، المقصود هو البدل للمبدل منه. هذا يبعد وجه البدلية، فتعين عند الزمخشري رحمه الله وجه أن تكون عطفا بيان. القاعدة المعروفة: ما صح أن يعرب بدلا صح أن يعرب عطف بيان، وما صح أن يعرب عطف بيان صح أن يعرب بدلا، إلا في موضعين. الزمخشري يقول هنا لا يصح وجه البدلية لهذا، فتعين أن يكون فيه وجه عطف البيان. ابن هشام رحمه الله تعالى ما عجب هذا الوجه الذي قاله الزمخشري أنها عطف بيان لا بدل، قال: والصواب العكس، أن تكون بدلا لا عطف بيان، لأن البيان كالصفة فلا يتبع الضمير، والعائد المقدر الحذفي موجود لا معدوم. فاختار عكس ما اختاره الزمخشري. الزمخشري اختار ماذا؟ أن تكون عطف بيان لا بدل، لما ذكر من علل النحوية. ابن هشام يقول الصواب العكس، أن تكون بدلا لا عطف بيان. لماذا؟ لأن البيان كالصفة، البيان في الجوامد كالصفات في المشتقات، هذه قاعدة نحوية. البيان في الجوامد أي عطف البيان في الجوامد كالصفات في باب المشتقات، فلا يتبع الضمير. هل يصح في الصفة أن نصف الضمير أو نأتي بنعت للضمير؟ الضمير ما ينعت ولا يوصف، كذلك لا يصح أن نأتي بعطف بيان للضمير، لأن نأتي بكلمة هي عطف بيان للضمير، كما قالوا العطف البيان في الجوامد كالصفات أو كالنعوت في المشتقات. هذا معنى قوله لأن البيان كالصفة، أي لأن عطف البيان في المشتقات في الجوامد كالصفات والنعوت في المشتقات في الأحكام. فلا يتبع الضمير، أي فلا يصح أن نأتي بكلمة هي عطف بيان تبعية، باب التحل التوابع عطف بيان للضمير، كما لا يصح أن نأتي بمشتق يكون صفة للضمير. هنا ضمير به عبادة الله، جعلنا عبادة الله بدلا من الضمير، وكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يبدل منه عطف بيان أو لا يتبع بعطف بيان. هذا إذن مانع أن نعرب المصدر المؤول عطف بيان، فما علة تجويزه أن يكون بدلا؟ قال: والعائد المقدر الحذف موجود لا معلو. فقول الزمخشري لأن جعل المصدر المؤول بدلا من الهاء يجعل الجملة صيغة الموصول خالية عن العائد. ابن هشام يقول رحمه الله تعالى: هذا لا يجعلها خالية عن العائد، لأن العائد كالموجود. قاعدة النحوية: العائد المقدر الحذف موجود، ومقدر الحذف كالموجود لا كالمعدوم، فاختار عكس ما اختاره الزمخشري رحمه الله، بل قال إنما قاله الزمخشري هذا من باب الوهم، وهم فيه الزمخشري رحمه الله وهو عالم تجويز أو تجويز عطف البيان، جعله وهما رحمه الله. وجه الوهم مثل ما ذكرنا هو أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف بيان. ولا يصح أن يبدل من ما لأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول. نعم يجوز إن أول قلت بأمرت كما قاله الزمخشري سابقا في ذاك. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب.